الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول بعد ال200 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو إتمام للكلام على كتاب القضاء، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا وذكر فيه الأمور التي ينبغي أن تطلب أو التي تطلب لكي تصح الدعوة وتقبل. فقال: فصل. ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. الدعوة التي يدلي بها المدعي لا بد أن تكون محررة، يعني بينة وواضحة غير مبهمة، يعرف فيها المدعى عليه ويعين وتحدد ما القضية بالضبط، ماذا تريد ومن هو المدعى عليه، فتحدده وتعينه إن كان بالاسم أو كان بما يعرف به، حتى يتمكن القاضي من إحضاره للتقاضي ونحو ذلك. ولا بد أن يبين فيها المدعي كل ما في الدعوة من حيثيات ومن أمور ومعلومات. قال: إلا ما تصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده ومهرا ونحوه. يقول أنه الأصل أن تكون الدعوة مبينة معلومة المدعى عليه، إلا في الدعاوى التي تصح بالمجهول، فلا يشترط أن نعرف من هو المدعى عليه. ومثل بمثالين، مثل بالوصية فقال مثال ذلك مثلا، قال: أوصيت له بشيء من مالي. ومثلا في قال: وعبدا من عبيده، لو قال: أمهرت المرأة عبدا من عبيدي، فهذا يصح، لا حاجة إلى أن يعرف القاضي من هو الرقيق الذي كان مهرا ونحو ذلك. وحينها الدعوة التي تكون هذه الأمور مجهولة فيها فلا بأس، لأن مثل هذه الأمور هي في الأصل تصح مجهولة، فلا أثر لها على التقاضي. قال: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إذا ادعى في الدعوة عقد نكاح، أنه تزوج من فلانة مثلا، أو أنه اشترى من فلان أو نحو ذلك، فلا بد أن يذكر شروط العقد الذي ادعاه، لأن الناس يقول العلماء لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا من الأساس، فيشير إلى أنه اشترى منه بموجب شروط العقد البيع المعروفة، وهي كذا وكذا وكذا، وقد توافرت أو لم تتوافر ونحو ذلك. المراد أن هذا كله يدور على قضية أنه في الدعوة لا بد أن تكون واضحة وافية، فيها كل ما يتعلق بالقضية. قال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. إذا ادعت امرأة نكاح رجل، إذا ادعت امرأة أن زيد من الناس كان قد تزوجها، فهذه الدعوة لكي تطلب النفقة أو لكي تطلب المهر ونحو ذلك، فإن هذه الدعوة تسمع حينها، وينظر القاضي فيها، وسيستدعي الطرف الآخر الذي هو المدعى عليه ويسأله، حينها ينظر في القضية. المراد أن القاضي يسمع هذه القضية لأنها ادعت شيئا، أضافته إلى سبب، فتطلب مال. ما سبب هذا المال؟ تقول: أنه زوجي ولم يعطني المهر، زوجي ولم يعطني النفقة. فالقضية أحيلت على شيء له سبب، فالقاضي ينظر في هذه الدعوة. قال: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. يعني إذا كانت المرأة لم تدعي إلا النكاح، هي قالت أن فلانا تزوجني، ولا تدعي بنفقة ولا تدعي بمهر، فإن الدعوة لا تقبل، وذلك لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق غيرها، فلا تسمع دعواها بحق غيرها، فليس لها أن تطالب بشيء بمجرد أنها ادعت أنه تزوجها. لماذا؟ لأن الأصل في الزواج حق له، لكن لو أنها ادعت أنه تزوجها وهي تريد نفقة إذ لا ينفق أو مهرا وهو لم يعطها، فهنا دعواها في شيء مضاف إلى سبب. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، نعم، إذا كانت الدعوة بطلب إرث، أن فلانا منعني من الإرث ونحو ذلك، فلا بد أن تذكر سبب الإرث وصلة قرابتك بهذا الذي تريد أن ترث منه ونحو ذلك. قال: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، البينة هم الشهود كما ذكر، والقاضي إذا أراد أن يقضي بقضية فلا بد من أن يتثبت من عدالة الشهود، والعدالة الدين والمروءة، فيكونون ذا عدالة ذا دين وذا مروءة، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر يكونون على سمت طيب، وفي الباطن أيضا في حقيقة أمرهم يسأل عنهم ويتثبت من حقائق أمورهم هل هم فعلا على ديانة أو فقط ظواهرهم كذلك فيما يظهرون للناس. فالمصنف يقول أنهم لا بد أن يكونون عدولا ظاهرا وباطنا، وذلك أي اشتراط العدالة، دليله قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذا جهل القاضي عدالة الشهود فإنه يسأل عنهم ويطلب من يزكي الشهود. أحيانا الشاهد على هذه القضية غير معروف، فالقاضي يطلب مزكين لهؤلاء الشهود، فقد يكون المزكون له معروفون عدول، وهذا تزكية منهم لشهادته. قال: وإن علم عدالته عمل بها. هذه أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي أن القاضي إذا علم عدالة الشهود يعمل بها، وهذه هي الحالة التي يقضي أو يعمل القاضي فيها بعلمه. مثلا يعرف هذا الرجل الشاهد أنه إنسان صاحب صلاة ودين وعلم ونحو ذلك، وهذا بحد ذاته ما دام أن القاضي يعرفه فإنه يعمل بذلك ويقول عدل، الشاهد هذا عدل أنا أعرفه، فعلم القاضي بعدالته معتبرة هنا ولا يحتاج إلى أن يحضر من يزكيهم. قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. إن جرح الخصم الشهود، قال الخصم المدعى عليه: هؤلاء الشهود الذين أحضرهم المدعي أصلا فيهم إشكال، أنا أعترض على هؤلاء الشهود. لماذا أعترض على هؤلاء الشهود ولا أقبل شهادتهم؟ يقول المصنف: يكلف البينة به. يعني ما البينة على طعنك في هؤلاء الشهود؟ ما البينة؟ لماذا طعنت فيهم؟ لماذا رددت شهادتهم؟ ويقول أن القاضي ينظره ثلاثا إذا طلب، إذا قال المدعى عليه: أمهلني حتى أبين لك أن هؤلاء الشهود متهمون، فالقاضي يمهله 3 أيام حتى يطعن في شهادة هؤلاء الشهود. يعني مثلا من طرائق الطعن أنه يثبت مثلا أن هؤلاء قد أخذوا منه مقابلا ماليا، فربما يأتي بما يثبت ذلك، أو يأتي بمن يشهد أن هؤلاء الشهود شهدوا مع خصمه لكي يكسب القضية ونحو ذلك. وهكذا هكذا هذا عمل القاضي، ينظر في هؤلاء وهؤلاء. أسأل الله أن يعين القضاة. قال: وللمدعي ملازمته. للمدعي ملازمته، يعني للمدعي أن يطلب أن يلازم المدعى عليه كي لا يهرب. يقول مثلا المدعي: أخشى يا أيها القاضي إذا خرج وقد أخذ منك مهلة 3 أيام ليطعن في شهودي أن يهرب، لأنه رأى أن ثمة شهود والقضية متجهة عليه فقد يهرب. أنا أطلب أن ألازمه، أو يأمر أو يطلب من القاضي أن يكلف من يلازمه كي لا يهرب. قال: فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. إذا عجز المدعى عليه وهو الذي ادعى جرح الشهود، إذا عجز أن يأتي ببينة تطعن في الشهود فإن القاضي يحكم عليه بموجب شهادة أولئك الشهود الذين شهدوا مع المدعي. قال: وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. إذا جهل القاضي حال الشهود فإن القاضي يطلب من المدعي أن يحضر من يزكي شهوده، يقول: شهودك أنا ما أعرفهم ولا أعرف عنهم شيء، فأحضر لي من يشهد أو من يزكي هؤلاء الشهود. كم يزكيهم؟ قال: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. يعني يقول يكفي لكي نزكي الشاهد من عدلين، من عدلين لكل شاهد. وهذا المشهور من المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يكفي لكل مزك، لكل شاهد مزك واحد، وهذا الذي عليه عمل القضاة الآن، يحضرون للشاهد مزك واحد حتى يقبلون شهادته. قال: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. هذه الأمور لا بد فيها من قول عدلين. ما هي؟ يقول: الترجمة يعني من لغة إلى لغة، إذا احتجنا لترجمة كلام أحد الخصوم ما يعرف اللغة العربية فلا بد من اثنين يترجمون هذا، ويقول: والتزكية كذلك، والجرح والتعريف يعني تعريف بالمدعي والمدعى عليه، والرسالة يعني من قاضي إلى قاضي، فلا بد فيها من قول عدلين. ثم قال: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، إذا تخلف المدعى عليه وغاب ولم يحضر مجلس القضاء فإن القاضي يحكم عليه إذا غاب وأدلى وإذا غاب وأتى المدعي بالحجة والبينة ونحو ذلك، طلب المدعى عليه وامتنع، طلب مرة أخرى وامتنع من الحضور، فإن القاضي يحكم عليه إذا ثبت الحق عليه حينها. قال رحمه الله: وإذا ادعى على حاضر في البلد غائب في مجلس مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، هو في البلد لكنه غير موجود في مجلس القضاء، وأتى المدعي ببينة، فإن القاضي لا يسمع الدعوى ولا البينة ويقول له: انتظر، لا تأتيني بشيء ولا تتكلم، وشهودك دعهم، لا أريد أحدا، اذهب وأحضر لي المدعى عليه، فأنا لن أصنع شيئا ولن أسمع منك دعوى حتى تحضر المدعى عليه، لأنه الآن في مجلس في البلد موجود وتستطيع إحضاره. فإذا تعذر أو نقول إذا امتنع من الحضور مرة ومرتين، فللقاضي هنا أن يحكم عليه يعني وهو غائب. قال رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. هذا الباب بين فيه طريقا من طرق القضاء التي يعتمد عليها القضاة، وهي كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي يعني أحيانا القاضي يحتاج إلى أن يكتب إلى قاض آخر بموجب سؤاله، بموجب سماعه الدعوة، أو يكتب إلى قاض آخر يطلب منه أن ينظر في قضية اتجهت إليه، أو هناك أحد الخصوم في بلد آخر ولا يستطيع الحضور، فما العمل الآن؟ هذا الرجل الذي ادعي عليه هو في مدينة أخرى أو في دولة أخرى ولا يستطيع الحضور، لا سيما في السابق قد يشق عليه الحضور، ما العمل؟ القاضي يكتب إلى القاضي الآخر أن اسمع منه الدعوة أو نحو ذلك من الأمور. قال: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. كتاب القاضي إلى القاضي يقول أنه يقبل في كل الحقوق، في كل حقوق الآدميين، البيع، الشراء، الإجارة، السلام، غير ذلك من الأشياء. يقول حتى القذف، حتى القذف يقبل إلا، نعم، يقول حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. إذن فهو يقبل في كل الأمور، ويقبل في البيع والمعاملات، ويقبل في الأنكحة ونحو ذلك. أما الحدود فيقبل في القذف دون غيره من الحدود. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. يقبل أن يكتب قاض إلى قاض آخر بحكم على أحد من الناس ليقوم القاضي بتنفيذه، وهذا العمل الآن عليه. هناك الآن محكمة اسمها محكمة التنفيذ. محكمة التنفيذ دورها أن تنفذ أحكام القضاة الذين هم في المحكمة العامة أو المحكمة الجزائية ونحو ذلك. هم يأتون إلى محكمة التنفيذ، هؤلاء قضاة يطبقون أحكام قضاة آخرين. يقول وإن كان في بلد واحد. فيقول مثلا القاضي العام: ثبت لدي أن فلان، بالنظر القضية ونحو ذلك، أن فلان عليه كيت وكيت وكيت، ويحتاج إلى أن ينفذ عليه الحكم. فالقاضي قاضي التنفيذ دوره أن ينفذ هذه الأحكام. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر أو مسافة القصر. يقول لا، إذا أثبت القاضي القضية ولم يحكم الآن، فإنه ليس له أن يكتب إلى قاض آخر ويقول: إذ أنت أحكم، أنت أحكم. يقول أنا تبين لي في القضية كذا وكذا، لكن أكتب إليك أن تحكم أنت بالقضية. لا، لأنه هنا من نظر فيها فينبغي هو أن يحكم، من نظر فيها فينبغي هو أن يحكم. وأما التنفيذ بعد الحكم فهذا أمره يسير، فالتنفيذ شيء والحكم شيء. أما كونه يقول ثبتت عنده القضية فيكتب إلى زيد يقول: اذهب أنت واحكم بها. كيف يحكم وهو ما اطلع؟ كيف يحكم وهو ما سمع الشهود وما قامت عليه البينة؟ لكن في التنفيذ تأتي القضية خالصة ومنتهية ونحو ذلك. يقول إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، يعني لو كان بينهما مسافة بعيدة فإنه له أن يحكم حينها. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني أنه يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض معين من القضاة، أو يقول إلى من يصله من قضاة المسلمين في ذلك البلد، لا فرق. ولا يقبل، قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبله القاضي المكتوب إليه إلا بشهادة رجلين يشهدان أن القاضي فعلا هو من كتبه، حتى لا يدلس هذا على أحد من القضاة، فلا بد من الشهود. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.